بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الشيخ أقسام الكفر الأكبر، وهذه الأقسام التي ذكرها بعضها مرادف لبعض، بعضها مرادف لبعض، وبعضها فرع عن بعض، وبعضها مكمل لبعض. فمثلا كفر التكذيب وكفر الإلحاد قريبان، وكفر الجحود، الجحود هو التكذيب، الجحود هو التكذيب، وإن كان ربما يكون الجحود في القلب والتكذيب في اللسان، يعني لأن ربما إنسان يؤمن بقلبه ويجحد بلسانه، وهناك من يجحد بقلبه ويتظاهر بالإيمان بلسانه كالمنافقين، هناك من يؤمن بقلبه مثل فرعون ويجحد بلسانه، وهناك من ينكر يعني يرد شرع الله عز وجل، هناك من يشك في وجود الله، يشك في ألوهية الله، في استحقاق الله عز وجل للعبادة، وهناك كفر الاستهزاء والسخرية، وهذا كفر المنافقين، كفر الاستهزاء والسخرية هذا كفر المنافقين، وهناك كفر الإعراض، وهو الإعراض هو التألي على الله عز وجل ورفض شرع الله تبارك وتعالى، ومثله الإباء والاستكبار، ومثله العناد، وكفر النفاق يدخل فيه كفر الاستهزاء والسخرية، وكفر الزندقة هذا ذكر شارح العقيدة الطحاوية، والزندقة هو من وزن دقة الكلام، زنة دقة الكلام، فمن وزن دقة الكلام بمعنى من بحث في الكلام ثم رد، بحث في كلام الله عز وجل ثم رد هذا الكلام ثم وأنكر بعضه، مثل الجهم بن صفوان حين ينكر أن الرحمن على العرش استوى من القرآن، ومثل مثلا حبيب بورقيبة حين ينكر أن سورة الكهف من القرآن، وكفر الموالاة لأعداء الإسلام، وشرطها شرط الموالاة أن تكون موالاة قلبية، الموالاة القلبية، أما الموالاة العملية فليست كفرا أكبر، يعني مساعدة الكفار أو الأمريكان في قتال المسلمين، مساعدة الكفار في قتال المسلمين أو فتح قناة السويس أو امدادهم بالسلاح أو امدادهم بالغاز والبترول وغيره، هذا موالاة، ولكنها موالاة عملية وليست موالاة قلبية. الموالاة القلبية هي تمني انتصار دين الكفر على دين الإسلام، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يظن في من والى الكافرين هذا، وإنما الظن فيهم أنهم أرغموا على هذا الأمر، وأنهم خافوا من نتائجه الوخيمة، عدم الموالاة خافوا من نتائجه الوخيمة، أو ربما كانت لهم مصالح في رد عدوان، مثل ما حدث في رد عدوان صدام على الخليج، لأن دول الخليج كانت تريد رد عدوان صدام، وكانت لا تقوى على هذا الرد، كانت لا تقوى على هذا الرد، فوالت أعداء الأمة على ذلك، وإن كان يعني القوات المسلمة التي شاركت القوات الأمريكية والحلفاء في ضرب القوات المسلمة العراقية، هذه القوات فعلت ذلك لسببين: السبب الأول الإرغام الإكراه، لأنها لا تستطيع أن تواجه هؤلاء الأمريكان، خافت من المفاسد والمصالح. السبب الثاني عدم القدرة على رد العدوان الصادر من صدام، فلذا لا يمكن أن نتهمهم بالكفر أبدا، وصنع أن هيئة كبار العلماء أجازت ما فعله هؤلاء الحكام، وهيئة كبار العلماء لا يظن فيها إلا الخير، لأنها تضم علماء يخشون الله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم. كفر الردة وهو بعد الإسلام أن يرتد عن دينه والعياذ بالله، ومن الردة إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة، من الردة إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة، فلو أن إنسانا مسلما قال أنا أنكر وجود الملائكة، فهذا يعد كفر إنكار، وفي الوقت نفسه كفر ردة. نعم. كفر المنجمين والسحرة، المنجم إذا ادعى علم الغيب كفر لا محالة، إذا ادعى علم الغيب كفر لا محالة، وهذا دأب المنجمين، لأنه اسمه المنجم بمعنى أنه يظهر للناس أنه يعرف الغيب من خلال علاقته بالنجوم، فهذا طبعا ادعاء معرفة الغيب يكفره. السحرة، السحرة الساحر لا يكفر إلا إذا استعان بالجن. لا، ليس كل استعان بالجن كفرا، لكن ما هو ادعاء الغيب ده العرافين والكهنة. ما خلي بالك السحر أصل فيه نفس سحر، وهو الخداع الكيماوي، خداع أبصار الناس، يعني يطلع من جيبه حمامة ويدخل وردة ويدخل طلع ليمونة. أما السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه ويأتي فيه ما بين أن ينشر الضلال بين الناس، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر، وهو حد أن يقتل. أما ولذا قال الشافعي رحمه الله: إذا رأينا ساحرا قلنا له صف لنا سحرك. فإن كان في سحره استعانة بالكفار على تضييع دين الله عز وجل، أو بزعم أن هؤلاء الكفار من الجن يعلمون الغيب، أو أنه يأتي من السحر ما يضر به المسلمين ويفرق بين جماعتهم ويفرق بين المرء وزوجه، فهذا كفر من عشرة وجوه، كفر من عشرة وجوه. ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ومستدلا بالآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، إلى آخر الآية، يعني السحرة وما أنزل على الملكين، إلى آخر الآية. فالشاهد أن هناك نوع من السحر هو مجرد خداع الأبصار، مجرد خداع الأبصار. هذا المجرد خداع الأبصار لا يعد صاحبه كافرا، ولكنه يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر ويجوز قتله. لكن تعرف أن بعض الناس ممكن يأتي بكوب من الماء فيه ماء جير، وهذا الماء الجير يبدو رائقا جدا، إذا نفخت فيه تعكر مباشرة، لأنه إذا اختلط بثاني أكسيد الكربون الذي يصدر منك حين تنفخ، فإن ماء الجير إذا اختلط بثاني أكسيد الكربون يبيض فورا، فيقول الناس: أنا أحول لكم هذا الماء إلى لبن، إلى حليب، ينفخ فيه فيتحول أمام الناس إلى لون أبيض وهو جير. فهذا خداع، هذا خداع. واللي يربط أستك في داخل ذراعه ويمسك بالشيء ثم يختفي هذا الشيء داخل كمه، هذا مجرد خداع، مجرد خداع، ليس بكفر ولكنه من المعاصي الكبيرة. كفر من يصدق المنجمين والكهان، هذا كفر، لأنه اعتقد أنهم يعلمون الغيب، ومن المعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فهذا ادعى شريكا مع الله في علم الغيب. طيب، وأما الكفر الأصغر وهو غير مخرج من الملة فأقسام منها: كفر النعمة، كفر النعمة، وهو أن الإنسان لا يعترف بنعمة الله عز وجل عليه، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فمن كفر بنعمة الله عز وجل ولم يشكر الله عز وجل فقد ارتكب شركا أصغر. وكفر الأخوة وهو الطعن في إخوانه ومحاربة إخوانه. وكفر العشيرة أو العشرة، هذا مثل كفر النعمة بل هو قرينه، لأن الزوجة إذا أحسنت إليه العمر كله ثم أسأت إليه يوما قالت: لم أرى منك خيرا قط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفرن؟ قلنا: يا رسول الله نكفر بالله. قال: بل تكفرن العشير. فهذا اسمه كفر العشير، وهو كبير من الكبائر. كفر الطعن في الأنساب، وهذا قل أن يفارق هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من الأشياء التي لا تتركها الأمة، أربع في أمتي لا يتركونهن، فذكر فيها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. فهذا الطعن في الأنساب كثيرا يطعن في نسب فلان، وهذا ربما يكون اتهاما لأمه بالزنا على طول. كفر النياح على الميت، وهذا قال: أربع في أمتي لا يتركونهن، وذكر منها النياحة على الميت، والنياحة هي تعداد محاسن الميت مع الصراخ والبكاء. أما مجرد البكاء فهو سنة، مجرد البكاء فهو سنة، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة، وبكى على ولده إبراهيم، وبكى على ابنته زينب، ولما سئل قال: هي رحمة. فلا بأس بالبكاء على الميت، أما النياحة فلا، النياحة فلا. ولذا عقد البخاري رحمه الله باب يعذب الميت ببكاء أهله عليه، يعذب الميت ببكاء أهله عليه. وعبد الله بن رواحة: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. ما هو المقصود بالبكاء اللي هو العويل والنياحة، وليس البكاء اللي هو نزول الدموع. لا لا، البكاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن لا بأس به والبكاء لا بأس به، لكن البخاري يقول البكاء على الميت بمعنى الصراخ على الميت. ويدل على ذلك الحديث الذي أورده في الباب، وهو أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أخذته غشية. عبد الله بن رواحة أنتم تعرفون أنه قتل في سرية مؤتة شهيدا، لكن قبل ذلك وهو في داره أخذته غشية فناحت أخته عليه فقالت وا سبعاه وا جملاه. فلما فاق قال ما قلت كلمة من هذه إلا وكانت الملائكة تضربني وتقول أنت كذلك، أنت سبع، أنت جمل. فدل ذلك على أن المقصود بالبكاء هو تعداد محاسن الميت مع الصراخ. كفر الرغبة عن الأب يعني كفر أن الإنسان يجد معرة من أن ينتسب إلى أبيه، يجد معرة من أن ينتسب إلى أبيه. فإن قال إنسان أنا أجد معرة في الانتساب لأبي لأن أبي كافر، يفترض أن واحد كافر وأن ابن مسلم وأبوه كافر، فهو يستعر من أبيه الكافر، هذا غلط. إن قلنا استعر منه الكفر نعم، لكن نستعر من عمل الانتساب إليه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب لا شك في كفره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعر من أن ينسب إليه، وقال هذا قبر أمي واستأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فقال أمي. فلو كان وهي كافرة بنص كلامه هو، فهو شهد أنها كافرة وفي الوقت نفسه شهد أنها أمه، ولم يستعر منها صلى الله عليه وسلم، لم يجد معرة من أن ينتسب إليها. وقال الرجل إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. فالانتساب للأب ولو كان كافرا عدم يعني أقصد المعرة من ذلك هذا كفر أصغر. ثم قال الكفار قسمان، كفار أصليون وكفار مرتدون. كفار الأصليون مثل النصارى واليهود والمجوس، كل من لم يدخل في دين الإسلام يسمى كافر أصلي، كل من لم يدخل في دين الإسلام فهو كافر أصلي. أما الكفار المرتدون فهو من دخل في الإسلام ثم ارتد عنه، فرق. يبقى الكافر الأصلي تعريفه الجامع هو كما ذكرت لك من لم يدخل في الإسلام أصلا، وأما المرتد هو من دخل في الإسلام ثم ارتد عنه. ثم قال تقسيم آخر الكفار، الكفار قسمان أيضا، كفار دعاة إلى الكفر وكفار غير دعاة. وهذا ليس تقسيما آخر بل تقسيم زائد، بمعنى أن التقسيم الأول أن الكافر أصلي ومرتد، وسواء أصلي أو مرتد منه من يدعو إلى الكفر ومنه من لا يدعو إلى الكفر، يبقى هذا تقسيم ليس آخر وإنما تقسيم زيادة. لأن الله عز وجل ذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهناك كفر وزيادة، كفر وصد، كفر وصدوا عن سبيل الله. كما ترى الآن الأمريكان والدنماركيين مثلا واليهود يكفرون ويصدون عن سبيل الله ويدعون إلى الكفر، لكن الكافر السويسري لا يدعو إلى كفر، هو كافر لكن لا يدعو إلى الكفر. وكثير من الأوروبيين والأمريكان ملاحدة ولكنهم لا يدعون إلى الكفر. وكثير من الصينيين، والصينيين 3 مليار داخلين على 3 مليار الآن، وهم عبدة لبوذا اللي هو القدم، وبعضهم عابد للقرود، ولكنهم في أغلبهم لا يدعون إلى الكفر حقيقة. يعني الصين ليس فيها إرساليات تنصيرية ولا إرساليات تبشيرية ولا دعاء إلى دين أبدا، يعني مسألة الدين عندهم غير موجودة أصلا. وكذلك الكوريون سواء كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية، وكذلك اليابان، هل رأيت يابانيا يدعو إلى النصرانية ولا أي شيء؟ ما في. فهناك كفار لا يدعون إلى الكفر كالياباني والسويسري وكثير من الهنود والصيني والكوري والفيتنامي، كثير من هؤلاء لا يدعون إلى الكفر أصلا. وهناك كفار يدعون إلى الكفر مثل اليهود، وإن كان اليهود يدعون إلى الكفر بالإسلام ولا يدعون إلى الدخول في اليهودية، لأنهم لا يقبلون أصلا دخول أحد في اليهودية، يعني إن شئت أن تتهود فلن يقبلوك، لا يقبلوا أبدا، يعني إن شئت أن تتنصر يرحبون بك ويعطونك ما تشاء، وإن شئت أن تتبوذ أو تتهندس أو أي شيء من العبادات الديانات الأخرى، أن تكون بهائيا قديانيا لا بأس، لكن أن تتحول إلى يهودية مستحيل محال، لأن عندهم شرط أساسي في التهود وهو أن يكون أمه يهودية فقط. ولذا عندنا مثلا في مصر بطرس غالي الكبير، وبطرس بطرس غالي وزير المالية، بطرس غالي الكبير لا يستطيع أن يتهود لأنه نصراني أرثوذكسي، أما بطرس بطرس غالي وزير المالية فيمكن أن يتهود لأن أمه يهودية، اللي هو يوسف بطرس غالي. يوسف بطرس غالي هذا وزير المالية عندنا هذا نصراني أرثوذكسي إلى أبيه حسب ديانة أبيه، لكن أما ديانة أمه فهي يهودية، فلا يصح لأحد أن يكون يهوديا إلا إذا كانت أمه يهودية. ما علينا من هذا، أن بعض الكفار يدعون إلى الكفر وبعض الكفار لا يدعون إلى الكفر. شأن المبتدعة، بعض المبتدعة يدعو إلى بدعته وبعض المبتدعة لا يدعون إلى بدعته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، وهذا هو التقسيم المعتمد عند السلف أجمعين، إن الكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان أكبر، والظلم طبعا ظلمان أكبر وأصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار وعدم الخروج منها، وما هم بخارجين من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والكفر الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، يعني الكفر الأكبر يستحق صاحبه العذاب، ولكن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومآله الجنة. فلو قلنا موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، لو قلنا يعني تفسيرها أنه يستحق العذاب وأمره إلى الله عز وجل. أي سؤال في تقسيم الكفر؟ السفهاء، كلمة سفيه إن كانت في الأصول فلها معنى، وإن كانت في العموم فلا معنى. فأما في أصول الفقه فمعناه الذي ينفق المال على غير وجهه، أي إنسان مسرف مسرف جدا فهذا سفيه حتى لو كان من الصحابة. وقد كان عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة وكان سفيها، ولم ألست أنا الذي أقول هو سفيه، أعوذ بالله، أنا أسب صحابي أعوذ بالله، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم علي بأنه سفيه، وقدم طلبا لعثمان ليحجر عليه. وإذا في الفقه باب الحجر على السفيه، والسفيه هو من ينفق المال في غير وجهه، يعني مثلا يكون معه 1000 دينار يشتري بشكولات أو لب مثلا أو لب، فهذا سفيه. أما السفيه عموما فهو خفيف العقل، خفيف العقل، إما أن يكون عنده شيء من الجنون أو الخبل أو العتة أو سوء التصرف، أو أن يكون كافرا، لأن كل كافر سفيه وليس كل سفيه كافرا، كل كافر سفيه. وأما نص القرآن فالقرآن كان يتكلم عن اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، هذا قول اليهود فقط، هذا قول اليهود فقط. فإن قلنا إن السفيه هو الكافر ستنحصر مسألة في أن اليهود فقط هم السفهاء، وليس اليهود فقط هم السفهاء، وإنما كل كافر سفيه وليس كل سفيه كافرا. قال: خطر الاستهزاء بالكتاب أو السنة أو من دعا إليهما، وخطر مخالفتهما. خطر الاستهزاء، ان الاستهزاء بالكتاب والسنة خطر، بمعنى انه يلقي بصاحبه مباشرة الى حضيض النفاق، المستهزئ منافق على طول. او من دعا اليهما، يعني خطر من استهزأ بمن دعا الكتاب والسنة، خطر من استهزأ بمن دعا الكتاب والسنة. فكل داعية الكتاب والسنة لا يجوز الاستهزاء به في باب دعوته، اما من استهزأ به لشكله، يعني استهزأ بين طوله مقصير مثلا أو أسود اللون أو محدودة بالظهر أو منكوشة لحيته، فهذا ليس بكفر، ولكن هذا تنقيص من المسلم، تنقيص من المسلم، انتقاص من المسلم. يعني مثلا من سخر من الشيخ ربيع المدخلي لأنه يدعو إلى الله عز وجل ولأنه يدعو إلى السنة، فهذا قد يوقع في النفاق. لكن من سخر منه لأنه أسود اللون أو قصير الطول أو من جيزان أو كبير السن، فهذا ليس بكفر، ليس يوقعه في النفاق، وإنما هذا من تنقيص لانتقاص لمسلم عالي. فأضربت المثال بالشيخ ربيع باعتباره أقرب المحبوبين إلى قلوب الدعاة الآن. فالسخرية نوعان، سخرية ما تتعلق بالدين وسخرية لا تتعلق بالدين. السخرية المتعلقة بالدين توقع صاحبها في النفاق على طول. ولذا قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني لماذا تستهزئون بآية من آيات الله؟ لماذا تستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنا كنا نخوض ونلعب، احنا لا نقصد، وإنما نقصد اللعب واللهو والمزاح. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل ذلك على أن الاستهزاء بالله يبقى بالله أو بأي صفة من صفات الله عز وجل. بعض الناس ممكن يستهزئ بالله نفسه ونفسه والعياذ بالله، وقولهم أو تأتينا بالله والملائكة قبيل، هذا استهزاء. وبعض الناس قد يستهزئ بصفة من صفات الله عز وجل، يعني ينكر الصفة ويستهزئ، ينزل إزاي وهكذا، ممكن يستهزئ بصفة من صفات الله. فمن استهزئ بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل فهذا قد كفر لا محالة. وآياته، المقصود بالآيات ليس الآيات الكونية وإنما الآيات المنزلة، لأن الآيات نوعان. يعني خلق السماوات والأرض آية من آيات الله على طول. فهناك آيات كونية كالمخلوقات، هناك آيات منزلة كالقرآن أو كالتوراة أو الزبور أو الصحف. فمن سخر من آية منزلة في القرآن هذا كافر لا محالة على طول. ومن سخر من آية من آيات الكتب السابقة كالإنجيل والتوراة والزبور والصحف نستفصله. فإن سخر من آية واضح أنها مختلقة يبقى لا بأس، بل هذا من السنة. لأن لما يوجد في التوراة آية يخترعونها تقول إن الله نزل فرقص مع حواء، هذا كلام لا يقول إنسان عنده ذرة من توقير الله عز وجل. فلما نسخ من هذه الآية نقول هذا كذب وهذه ليست آية، هذا ليس شيئا. فإذا من سخر من آية من آيات الكتب السابقة نقول له أنت تعلم أنها منزلة؟ لو قال أعلم أنها منزلة وأسخر كفر، لكن لو قال أنا أسخر لأنه واضح أنها غير منزلة وأنها من تأليف يهود أو نصارى فهذا لا بأس، لكن نقول له أرضئ بنفسك عن هذا، بين الباطل وكفى. وهم حين يزعمون في بعض آيات اخترعوها أن الله مريض أو أن الله أعمى أو أن الله رمد أصابه الرمد أو أن الله غلب أو قهر أو فقير، هذا كلام باطل طبعا كله. فإن سخرنا من قولهم هذا ليس هذا بكفر ولا لا، ولكن الكفر المقصود به السخرية من آية منزلة، يعني هذا الشرط، السخرية من آية منزلة. أما السخرية من آية من آيات الله في الكون فيسأل لماذا تسخر؟ يعني قال أنا مش عاجبني السماء لأن السماء عندنا في مصر مثلا في هذه الأيام لونها قاتم، هذا ليس بكفر. أو سخر من لون السماء لأنه أزل، لكن لو كان السخرية يقصد بها الاعتراض على خلق الله عز وجل، تسفيه خلق الله تبارك وتعالى، السخرية من قدرة الله عز وجل، فهذا كفر، هذا كفر لعز وجل. ورسوله، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، بزوجة من زوجات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بسلوك من سلوكيات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وبقوله من أقواله أو بفعله من أفعاله أو بشيمه من شيمه، فهذا كفر على طول، هذا كفر مباشر، لا يجوز السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن سلول كفر من 60-70 وجه، فلا شك أن قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أنهم يعني أرغب بطونا وأنهم لا يشبعون، هذه كفر على طول، لأنه سخر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصف النبي بأنه حاشاه كالكلب فهذا كفر أكبر. فضلا عن ألوان الكفر المتعددة الموجودة في عبد الله بن أبي بن سلول، فالشاهد أنه لا يجوز السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بصفة من صفاته ولا بشيمة من شيمه ولا بخلق من أخلاقه ولا بكلامه ولا أفعاله ولا أحواله ولا ملابسه أي شيء من هذا. وأما السخرية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الأمر يتعلق بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر على طول. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أن الكافر لو اعتذر اعتذارا صحيحا فهذا باب توبة، ولكن قول الله عز وجل لا تعتذروا هذا الاعتذار السخيف، إنا كنا نخوض ونلعب. وإلا فالاعتذار يعني لو أن مسلما كفر وقال قول ردة يبقى الأولى له أنه إيه والتوبة تبدأ بالاعتذار عما قال، صح، فيندم على ما قال ويستغفر الله عز وجل، والاستغفار اعتذار. فالمقصود هنا بقول الله لا تعتذروا يعني لا تعتذر هذا الاعتذار السخيف السخيف السيء، لأن العذر أقبح من الذنب، العذر أقبح من الذنب. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب قد كفرتم بسخريتكم واستهزائكم، أما إيمانكم إيمان هنا الظاهر، أما هم لم يكن عندهم أصلا إيمان، ولكن الإيمان الظاهر هو الاعتراف باللسان. فالمنافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا إيمان ولا لا؟ إيمان إيه بقى؟ إيمان لسان. لكن هل هو إيمان جنان إيمان قلب؟ لا. فإن قولوا لا تعتذروا بعد إيمانكم يعني بعد إيمانكم الظاهر، بعد إيمانكم بالقول فقط فقط. إن نعفو عن طائفة منكم تابوا وأنابوا إلى الله نعذب طائفة أصروا على بقائهم على النفاق بأنهم كانوا مجرمين. لأن طبعا هذه الآيات ممكن تشكل على بعض الإخوة، كيف لا تعتذروا؟ فلا بد من يفهم ما معنى الاعتذار. وإيمانكم كيف أثبت لهم الإيمان؟ والثالثة كيف يعذب طائفة ويترك طائفة؟ هل المنافق أمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه؟ لا. هل الكافر أمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه؟ لا. الكافر داخل النار مخلد فيها لا محالة. يبقى إن نعفو عن طائفة يبقى طائفة تابت، نعذب طائفة لم تتب، هذا هو المعنى. وإلا هل هناك توبة من الكفر؟ هل هناك توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام نص على أن اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له، والصحيح أنه له توبة، الصحيح أنه له توبة. ونعتذر لشيخ الإسلام لعله يقصد أنه لا توبة له في تنزيل الحد عليه، يعني الإنسان سخر من النبي صلى الله عليه وسلم على الحاكم أن يأخذه فيقتله سواء هذا الرجل تاب أو لم يتوب، يعني الحاكم لا يقبل توبته ويدعي أمر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يطبق عليه الحد، طبق عليه الحد. فلعل هذا يعني مخرج نقوله توجيها لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، علامة عظيم مجدد من المجددين. وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الذين أجرموا يعني كفروا، ارتكبوا الجرم العظيم وهو الكفر، كانوا من الذين آمنوا يضحكون يعني يسخرون من المؤمنين. فدل ذلك على أن السخرية من المؤمنين صفة من صفات الكفار، وأن المنافقين يتخذون هذه الصفة. لكن هنا كان هذه الصورة صورة مدنية، سورة المطففين سورة مكية، وفي مكة لم يوجد منافقون، لأن المنافق متى يظهر؟ إذا قويت شوكة الإسلام. المنافق يظهر إذا قويت شوكة الإسلام، أما إذا ضعفت شوكة الإسلام فإنه يجهر بكفره. فلا يوجد منافقون في مكة، المنافقون كانوا فين؟ قول الله جل ومن أهل المدينة ها مرضى لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن الذين في المدينة كان منهم منافقون كثيرون، لماذا ومتى نافقوا؟ أما لماذا نافقوا؟ لأنهم يحبون الكفر. أما متى نافقوا؟ لما علت شوكة الإسلام وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فالمنافقون كفار. ولذا مثلا اتهام سيد قطب لمعاوية بن أبي سفيان بأنه منافق، هل هذا صحيح أم باطل؟ باطل من عدة وجوه، مش كده؟ والقول معاوية أنه مهاجر وليس في المهاجرين منافق. أما في الأنصار هل فيه منافقون في الأنصار؟ نعم، ادعوا أنهم من الأنصار وهم ليسوا من الأنصار، لأن ابن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول والذين معه يحسبون من الأنصار أم من المهاجرين؟ من الأنصار ومن أهل المدينة. فإذا لا يوجد في المهاجرين منافق، فقول سيد قطب باطل، وقول أبو العلاء المودودي أبطل منه. فليس معاوية منافقا أبدا لأنه من المهاجرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الهادي المهدي ولفضائله المعروفة، ولا يتهم معاوية رضي الله عنه بالنفاق إلا أحد فريقين، إما كافر كالشيعة وإما جهول كسيد قطب وأبو الأعلى المودودي. طيب، إن الذين أجرموا يعني كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن المقصود بهم كفار مكة كفار قريش، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يضحكون منهم ويسخرون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني يضلون لأنهم ضلوا عن عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وما أرسلوا عليهم حافظين، فالحافظ هو الله، فاليوم يعني يوم الدين الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وهذه الآية نص في أن المؤمنين سيسخرون من الكافرين يوم القيامة ويضحكون مما يرونه من عذابهم وزلهم. فلا شك أنك إن دخلت الجنة، نسأل الله جل أن يدخلنا وإياكم الجنة، لا شك أنه عند دخول الجنة فإن المؤمن منا سينظر إلى شارون مثلا أو إلى أبي جهل أو إلى أبي لهب أو إلى أي كافر ويشمت فيه ويضحك منه وهو يراه ذليلا حقيرا بعد أن كان يعذب المسلمين في الدنيا. فاليوم يعني ما المقصود باليوم؟ يوم القيامة يعني، واليوم وليس مقصود يوم القيامة نفسه في أوله، في أوله، ولأن الناس في شغل، لكن بعد بيان الطرق بيان المصائر ومصير كل إنسان. من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، الذين هم على الأرائك هم المؤمنون، الكفار الذين يجلسوا على الأرائك، المؤمنين يجلسون على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرير المريح جدا. ينظرون يعني ينظرون الكفار ويحدث بينهم حوار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، هل ثوب الكفار يعني هل جوزي الكفار بأفعالهم؟ نعم، جوزوا بأفعالهم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، جاء أحدهم الموت يعني ملك الموت أو أعوان ملك الموت أو قضاء الله عز وجل. ومن المعروف أن كلمة توفي هي الصحيحة شرعا، لما يموت أحد الناس تقول توفي فلان ولا تقول توفى فلان، لأن الذي يتوفى نعم الله وكمان والموت وملك الموت وأعوان ملك الموت، أربعة هم الذين يتوفون، لأن الله عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت، يبقى ملك الموت يتوفى، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها مش كده، وقال حتى إذا جاءته حتى إذا رسلنا يتوفونهم قالوا، فالذي يتوفى أربعة، الموت وملك الموت ورسل الله أعوان ملك الموت والله نفسه سبحانه، والله لا يتوفى بنفسه، الله لا يتوفى بنفسه وإنما يتوفى بملك الموت، وملك الموت قد لا يتوفى بنفسه بل يتوفى بعينه، والراجح أنه يتوفى بعينه فعلا، لأن حديث البراء نص فيها إن الذي يتوفى هم أعوان ملك الموت ثم يضعون الروح في يد ملك الموت. طيب، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحقيقة إن سؤال الرجعة ليس خاصا بالكافرين بل الكل يسأل الرجعة، المؤمن يسأل الرجعة والكافر يسأل الرجعة، فأما المؤمن فيسأل الرجعة لكي يحسن زيادة، وأما الكافر فيسأل الرجعة زعما منه أنه سيحسن في عمله ولن يحسن، يعني لو إن الله جل أمهلهم وأرجعهم إلى الدنيا ما عملوا إلا شرا وما عملوا إلا كفرا، لقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قوله فلا أنساب يعني أن النسب لا ينفع صاحبه، ولكن النسب موجود، صح النسب موجود، أنت ستنادى يا فلان ابن فلان، والإنسان سيرى أباه وأمه وإخوته وأصحابه، فلا أنساب بمعنى لا أنساب تنفع، يعني النسب لا ينفع صاحبه بأبيه، أعوذ بالله، كل واحد ينادى باسم الذي كان في الدنيا باسم أبيه لا ينادى باسم أمه، هذا من قول الضالين، هذا من قول المبتدعة، الإنسان ينادى باسم أبيه إلا عيسى بن مريم عليه السلام، ولعل ابن تيمية ينادى باسم أمه لأن ينادوا باسم الذين كانوا التي كانوا ينادون بها في الدنيا، فالذي كان ينادى في الدنيا باسم أبيه فإنه ينادى في الآخرة باسم أبيه. ومن كان ينادى في الدنيا باسم أمه فإنه ينادى في الآخرة باسم أمه، ومن كان ينادى أحيانا باسم أبيه وأحيانا باسم أمه فالغالب. وقد كان عمار يقال له يا ابن سمية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن سمية، وكان يقول لابن مسعود يا ابن أم عبد، وكان معاوية يقول أنا ابن هند. ولا بأس للإنسان ينتسب لأمه، هذه معيبة عرفا عندنا، عرف باطل، عرف فاسد، لأن كل عرف يعارض الشرع فهو فاسد. معيبة عندنا ذكر اسم الأم واسم الزوج واسم الأخت، بعض الناس يرتعد منه، وهذا غلط، هذا غلط، هذا باطل. لا بأس الإنسان يذكر اسم أمه واسم زوجته واسم بنته واسم أخته، هذا لا بأس فيه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عائشة كذا، وقالت عائشة وقالت أم سلمة، لا بأس. الشاهد إن لو غلب على إنسان التسمية في الدنيا باسم أمه فإنه سينادى باسم أمه، وإن غلب على إنسان النداء باسم أبيه فإنه سينادى باسم أبيه. فلا أنساب يعني لا أنساب تنفع، وهذا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وقول لم يسر به نسبه يعني نسبه موجود ولم ينكر، ولكنه لا يسر به. إذا اشتهر بها فإنه ينادى بها، فلا يقال يا عبد الرحمن بن صخر، إنما يقال يا أبا هريرة، لأن الاسم الذي عرف به الذي، وربما يقال يا أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر تعالى هكذا، لأن حسب شهرة الإنسان. فربما يعني مثلا هل يقال يا عمرو بن عبد الله بن عثمان لأبي بكر؟ هو الاسم، ربما بعضكم لا يعرف ان هذا اسم، هو اسمه وابن أبي قحافة كني أيضا، كني أيضا هو اسمه عبد الله بن عمرو بن عثمان. هل كثير لا يعرفون هذا الاسم؟ فلو قيل يوم القيامة يا عبد الله بن عمرو بن عثمان قد لا يلتفت الناس، نقيل يا أبا بكر النظر الناس يجمعون، هذا أفضل إنسان بعد المرسلين، هذا أفضل إنسان خلق بعد جميع المرسلين. فلا شك أن سند بلقب الذي الكنية التي اشتهر بها. طيب ما علينا، هذا أمر سهل، علم يعني بسيط لا ينفع. قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا يتساءلون يعني لا يبالي بعضهم ببعض، لأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكن بعد الفرار حين تستقر الأمور كل إنسان يرجع إلى أصحابه وأحبائه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانها الحقنا بهم ذريتهم، أن هو كان فر من ذريته صح ولا لا، وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فالإنسان يرجع إلى زوجته وإلى أولاده وإلى أمه وإلى أبيه وإلى أصحابه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا للآية من قبل ندعو إنه البر الرحيم، فما ذلك الإنسان يرجع حتى لأصحابه، لكن في البداية سيفر من الجميع. بل النص في التفسير أن أول الفرين هم الأنبياء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يفر من أمه، وأن إبراهيم يفر من أبيه وهكذا، وأن نوح يفر من ابنه ومن زوجته فنفر. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أزواجكم يوم القيامة؟ طبعا عائشة هذه في الجنة لا شك قطعا، ومن أنكر ما في الجنة كفر، فهي في الجنة قطعا، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وهي أفضل النساء علما، يعني لم تخلق امرأة ولن تخلق امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك الرعب خذها فقالت يا رسول الله هل تذكرون أزواجكم يوم القيامة؟ قال أما في ثلاث مواضع فلا، يعني في ثلاث مواضع ما فيش حد يذكر حد، والكلام كان له هو مباشر، فقال فلا يبقى هو بينفع نفسه، هو نفسه، فإن كان هو نفسه في ثلاث مواضع لا يذكر أزواجه فلا شك إن الأدنون اللي هو إحنا الأدنين اللي هو إحنا لن نذكر ولا لا يا إخوان. فهو قال في عند الميزان وعند الصراط وعند التوزيع الكتب، توزيع الكتب ذات اليمين ذات الشمال، فلما الكتب تتطاير ما في أحد سيذكر أحد، ولما نقترب من الصراط ما في أحد سيذكر أحد، ولما نجد عند الميزان ما في أحد سيذكر أحد، لكن بعد ذلك وقبل ذلك سيتذكرون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت موازينه يعني بالخير فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه بالحسنات فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهنا خفت موازينه بالحسنات مع وجود الشرك، لأن لا يخسر في جهنم إنسان نفسه خالدا إلا إن كان مشركا، لكن المؤمن اللي خفت موازينه هل هذا في جهنم خالد؟ لا، هذا أمره إلى الله عز وجل. تلبح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كالحون جمع كالح، والكلاحة هي من الحريق، لأن الإنسان إذا احترق تدلت شفته السفلى إلى أسفل. لو رأيتم إنسانا احترق وجهه ستجد أن الحريق ماذا يفعل؟ يخلي الشفة السفلى دي تنزل لتحت خالص وفمه يبقى شكله مرعب جدا. هو ده الكلاحة، وهذا معنى الإنسان الكالح. الإنسان الكالح اللي شفته نزل إلى أسفل بشكل كبير جدا بسبب التشوه والحريق. فهم كالحون يعني بسبب أن النار شوهت وجوههم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ هذا دليل على أن الله سيكلم الكافرين، صح؟ وهو سيكلمهم، وهذا توجيه لقول الله عز وجل لا يكلمهم الله يوم القيامة وهو يكلمهم، ولا ينظر إليهم وهو ينظر إليه. فالحقيقة أن الله يكلم الكافرين وينظر إليهم. وأما نفي الكلام ونفي النظر إليهم فنفي الكلام الذي فيه رحمة ونفي نظر الرحمة، وإنما ينظر إليهم بعين الغضب. والله سيكلمهم وهم محجوبون عن الله، يعني محجوبون عن رؤية، عن نظر الله إليه، نظر الرحمة. لكن لا شيء يحجب عن الله تبارك وتعالى أبدا، ولا شيء يغيب عن نظر الله ولا بصر الله سبحانه تبارك وتعالى أبدا. فيكلمهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، كلمهم الله عز وجل، ولكن هذا كلام الغضب. فإذا لا يختلط عليك الآيات، آيات لا يكلمهم الله وآيات فيها كلام الله له، فلا تختلط عليك، اجمع بينها أن تقول ها لا يكلمهم الله كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام الغضب. واضحة يا شباب ولا إيه؟ لأن شايف ساكتين كده. نعم، النظر ينظر إليه ولكن نظر الغضب لا نظر الرحمة. وهم إليه كلا أنهم عن ربهم يحجبون عن الله، هل يرونه؟ يرونه وينظر إليه نظر الغضب، يرون نظر الغضب من الله سبحانه وتعالى. ما هي الآية لابد من الجمع بقى، لأنهم محجوبون عن نظر رحمة الله إليه. قال ألم تكن آية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وهذا كذب منهم، غلبت علينا شقوتنا، يعني هم يحتجون بالقدر هنا أن احنا شقينا وكفرنا لأن أنت كتبت علينا هذا، وهو احتجاج بالقدر على الكفر والمعصية، وهو لا يجوز. ليس لك أن تحتج بالقدر على معصية أنت فعلتها، يعني إياك أن تقول أنا من 10 سنين كذبت لأن الله كتب علي هذا. أنت كاذب وصادق، كاذب وصادق. طبعا الله كتب عليك هذا لا محالة، لكن أن تحتج بهذا هذا كذب، بل أنت الذي كذبت. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعصية إلا بعد ضمان التوبة منها. يعني إذا أنت تبت من ذنب وضمنت التوبة وقبول التوبة فقل كتب الله علي أن أسرق يوم كذا وأن أزني يوم كذا. دليل ذلك في قول آدم عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم، قال يا موسى أنت رسول الله الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه وأعطاك التوراة، وأما وجدت في التوراة أن الله قبل أن يخلقني كتب في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ يبقى معناه آدم هنا بيحتج بماذا؟ بأن معصيته كانت بقدر الله عز وجل وقضائه، وهذا حرام لمن لم يتب. لكن آدم مشهود أنه تاب وتقبلت توبته، لأنه فتلقى آدم من ربي كلمات ها فتاب عليه. إذن الله تاب عليه فعلا، فلما ضمن التوبة احتج. يعني الآن لو أنت سرقت من شهرين مثلا، لا تقول أنا سرقت لأن الله كتب علي السرقة، هذا ضلال مبين، هذا فعل الكافرين. لكن إن تبت توبة نصوحة وعلمت أن الله قبل التوبة فقل أنا تبت وكنت قد سرقت بقدر الله، ربنا كتب علي السرقة. يبقى تحتج على القدر في المصيبة لا على الذنب، والذنب إذا تبت منه تحول إلى مصيبة. خد بالك من هذه القاعدة، قاعدة مهمة. الذنب إذا تبت منه لم يعد ذنبا بل تحول إلى مصيبة أصابتك، والمصائب كلها بقدر إلا صح. الإنسان يحتج بالقضاء على المصيبة، يعني لو إنه مثلا حادث وقع له من شهرين يقول أراد الله ذلك، قدر الله وما شاء فعل. فكذلك الذنب إذا تبت منه صار مصيبة، يبقى تحتج بقدر الله عز وجل على ذلك لا بأس. المهم، أما هم الآن يحتجون بقدر الله على مصيبتهم أم على كفرهم وعدم توبتهم من الكفر؟ فهذا الذي لا يجوز. وكنا قوما ضالين، يعني يريدون يقول أنت أضللتنا وهو أضلهم، ولأنهم ضالون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا منها من النار، فإن عدنا يعني لن نعود إلى النار إلا إذا كفرنا وظلمنا، ولكننا سنحسن، وهذا كذب منهم، لأن الله يعلم الغيب سبحانه، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله اخسأوا فيها، يعني في النار اخسأوا فيها، ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على هديهم. فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم، ده كان السخرية من باب من أبواب الكفر، وهم سخروا منهم لأنهم عباد يستغفرون الله، ولم يسخروا منهم لأنهم مثلا رجال أو زوي كل واحد له ذراعان وعينان ورجلان، لا، وإنما سخروا منهم لأنهم يعبدون الله عز وجل، فسخروا من العبادة، سخروا من الدين نفسه. حتى أنسوكم ذكري، يعني أنسوكم هم، بمعنى أن سخريتكم منهم جعلت الله عز وجل يطمس على قلوب الكافرين فينسون ذكر الله معرضين، من أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكنتم منهم تضحكون، كنتم تضحكون من هؤلاء المؤمنين، وضحككم من هؤلاء المؤمنين أضل قلوبكم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، جزيت الصابرين المؤمنين بالجنة، والجنة هي الفوز العظيم. ودليل أن الجنة هي الفوز العظيم قول الله فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد، يبقى معنى الفائزين يعني الداخلين الجنة، الداخلين الجنة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما أروع كلمة إذا، إذا دعاكم، ولم يقل إن دعاكم، لأن إذا تفيد التكرار، معنى ذلك أن كل دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم حياة لنا، لكن لو قال إن فإن على الندرة، أما إذا فتفيد الغلبة والتكرار. معنى ذلك هنا إذا بتفسر بكلما، أهل اللغة والنحو، إذا تفسر بكلما، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول كلما دعاكم لما يحييكم، فإذا تفسر بأنها كلما، كلما دعاكم لما يحييكم، والمقصود يحييكم منها حياة الآخرة لا حياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعون إلى ما يميتون شهداء، صح ولا لا؟ لكن وإن الدار الآخرة لهي ما معنى الحيوان؟ الحياة الحق، الحياة الحق. يبقى إذا دعاكم لما يحييكم يعني يحييكم فائزين في الآخرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء والهداية، يعني يضله، يخلق الضلالة في قلبه، متى؟ إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل. وأنه إليه تحشرون، وهذا تهديد، تحشرون فترجعون إلى الله فيعاقبكم بما فعلتم. وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، يعني صناك وحفظناك منهم ومن بطشهم، بل بطشنا بهم فقهرناهم وهزمناهم. ثم من الأحاديث الدل على السخرية، السخرية المنافقين وكفرهم، عن أبي حميد الساعدي صحابي الجليل صاحب وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، اخرصوا، ما معنى قال لأصحاب اخرصوا؟ أه؟ لا، أيوة، احسبوا الثمار الموجودة، هذه الثمار لما تحصد يكون قدرها قد ايه. الخبير ينزل لحقل مثلا يقول فداني يجيب قد كده، الحديقة هذه خرصها معناها ان المحصول الذي يأتي من الحديقة يساوي كده، اخرصوا يعني قدروا محصول الحديقة. قال وخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قال انا ارى ان هذه الحديقة ثمرها سيوازي 10 أوسق، 10 أوسق، 10 أوسق يعني قد ايه. أحسن، الله أكبر، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، روح فين أنا بس يا شباب. 10 أوسق الوسط 60 صاع، يبقى 10 أوسق يساوي 600 صاع، يعني 1200 كيلو جرام من القمح مثلا أو من التمر، 1200 كيلو قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. 10 أوسق يعني ها ايه 600 صاع، و600 صاع بالكيلو ب 2 كيلو يبقى 600 صاع 1200 كيلو جرام. فقال لها احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك ما علينا من حدث المرأة هذه، ليس لها دخل في ال... قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انها ستهب الليلة ريح شديدة، الليلة ستهب ريح، وكلمة ريح مؤنث خد بالك، ريح شديدة، ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقوا الريح اعمل ايه؟ اثبت مكانك ولا تقم، لأن من قام ستأخذه الريح. ومن كان معه بعير فليعقله، اللي معه بعير يربط البعير لأن الريح حتى الإبل ستطير هذه الإبل، فعقل الإبل. فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل. هذا الرجل الذي قام لماذا قام؟ مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ياريته عصى، ده مكذب يقول لك هو قالنا في ريح واللي يقوم مش هيقعد، كلام فاضي انا هقوم ومش هيجرى لي حاجه. فهو مكذب مستاخر مستهزئ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فألقته بجبل طيء، فهذا عقاب هذا المنافق، عقاب هذا المنافق. وعن سلمة بن الأكوع ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، متكبر تأكل بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. هنا يكذب الرجل، يكذب ليس هو مثلا أعسر، إنما هو يستطيع لكن باليمين، لكنه يسخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده فلم يصد يرفعها. هذا عقاب دنيوي لهذا الرجل المنافق الذي رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخرا مستهزئا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل كفر الاستهزاء وقصص طيبة وردت في هذا الكلام. أقم الصلاة.